الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا فيما بدأناه فيما يتعلق بقواعد الأحكام والمصالح والمفاسد التي جاء الشرع بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. وقد انتهينا في لقائنا السابق إلى منتهى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من بيان النشاط التي تترتب عليها التخفيفات الشرعية والرخص. ونا في هذا اللقاء سنتحدث أو نكون مع الشيخ صاحب هذا الكتاب النافع بحول الله تعالى وقوته، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام، في فصل في الاحتياج إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، بل في الاحتياط في جلب المصالح ودرء المفاسد. قاعدة عامة التي هي معلومة لكل مسلم، ينبغي أن تكون معلومة لكل مسلم، لأن هذه الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدارين في الدنيا والآخرة. وهناك قواعد وضوابط للمصالح والمفاسد، وهذا الكتاب من أحسن الكتب التي تعرضت لذلك ولبيان مقاصد الشريعة. وإذا تقرر أن هناك مصالح وهناك مفاسد فلا بد للمكلف من العمل على تحقيق المصلحة بطريقها الشرعي، وعلى اجتناب المفسدة والمضرة أيضا بالطريق الشرعي. وهناك لتحقيق تلك المصالح والبعد عن المفاسد احتياط، بمعنى أنك تعمل ما يغلب على ظنك أو تتيقن أنه يوصل إلى المصلحة. إذا تردد الأمر بين حالين في حالك أيها المكلف، بين أن تعمل عملا يحقق المصلحة أو دون ذلك، فتحتاج بالعمل إلى ما يحقق المصلحة وكذلك ما يؤدي إلى درء المفسدة. إذا تغلب على ظنك بين حالين من أحدهما يتحقق فيه تجنب المفسدة فتحتاط الأمر وتعمله، هذا الذي يريد الشيخ أن يتكلم فيه. قال في الاحتياط لجلب المصالح ودرء المفاسد. ثم ذكر قال رحمه الله تعالى المفاسد التي أمر الشرع بتحصيلها ضربان، يعني قسمان. المصالح التي أمر الشرع بتحصيلها ضربان، يعني قسمان. أحدهما مصالح الإيجاب، يعني مصالح أوجب الله سبحانه وتعالى على المكلف العمل على تحقيقها، والثاني مصالح الندب، وهي التي ندب واستحب الشرع للمكلف أن يفعل ويعمل لتحقيقها. قال والمفاسد التي شرعا أو أمر الشرع بها أيضا ضربان، يعني قسمان. مفاسد الكراهة، وهي أدنى من مفاسد التحريم. مفاسد الكراهة وهي التي ينبغي للمسلم أن يحرص على الابتعاد عنها، ومفاسد التحريم وهي التي ينبغي بل يجب على المسلم الحرص على البعد عنها بطريق أشد. ثم يقول والشرع يحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحريم. الشرع أتى في نصوصه وفي أدلته ما يدل وما يفيد وجود أو ندب إلى الجد احتياطي إلى درء المفاسد ومفاسد الكراهة والتحريم، كما يحتاط كذلك إلى جد المصالح، مصالح النسب والإيجاب. ثم يقول: ما هو الاحتياط وما هو ما هي أنواعه التي ينبغي للمسلم أن يعملها لتجنب المفاسد ولجلب المصالح، سواء كان على طريق الإيجاب بالمصالح والندب، الإيجاب والندب، أو على طريق الكراهة والتحريم في المفاسد. قال: الاحتياط ضربان، يعني قسمان، ما يندب إليه ويعبر عنه بالورع. الاحتياط ما يندب إليه، فعلك أيها المكلف احتياطا أنت منجوب إليه، يعني مطلوب منك على سبيل الندب والاستحباب. وهذا في أي شيء يكون؟ يكون في المندوبات، يكون في المصالح التي طلبها الشرع على سبيل الندب، ويعبر عنه بالورع. والورع هو تجنب ما يخشى منه أن يوقعك في ترك واجب أو في فعل محظور. وهنا في فعل أما الواجبات والمندوبات، الورع في فعل الواجبات والمندوبات كيف؟ قال: أحدهما ما يندب إليه ويعبر عنه بالورع. ثم ذكر أمثلة. قال: كغسل اليدين ثلاثا إذا قام من النوم قبل إدخالهما في الإناء. كغسل اليدين ثلاثة إذا قام من النوم، نعم، قبل إدخالهما في الإناء. وكالخروج من خلاف العلماء إذ عند تقارب المآخر. وكإصلاح الحكام بين الفصول في مسائل الخلاف. وكاجتناب كل مفسدة موهومة وفعل كل مصلحة موهومة. فمن شك في عقد من العقود أو في شرط من شروطه أو في ركن من أركانه فليعده بشروطه وأركانه. هذه أمثلة ذكرها، وفعلها من باب الورع، لأن أصل يعني الأمر بها والتكليف بها على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجود كما يرى الشيخ، إن كان في بعضها نظر. فهنا قال: كغسل اليدين ثلاثا إذا قام من النوم قبل إدخالهما في الإناء. هذا ورد به النص، هذا ورد به النص، إذا قام أحدكم من النوم فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. ورد حديث أبي هريرة وغيره. هذا الأمر اختلف فيه هذا العلم من حيث وجوبه أو ندب إليه، لكنه هو مطلوب، وهذه مصلحة شرعية، لأن إدخال اليدين في الإناء قبل، يعني الإناء الذي يتوضأ منه إذا قام من النوم، ورد في بعض روايات الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، إذن ففيه تنزه من احتمال النجاسة، تنزه من احتمال النجاسة. فبعض أهل العلم يرى أن هذا على سبيل الندب والاستحباب، ومنهم من يرى أنه على سبيل الوجوب، والشيخ قال أنه يرى أنه على سبيل الندب. إذن فهي مصلحة شرعية مندوب إليها، فالأحوط أن يفعلها، الأحوط يعني لو لم يفعلها عند من يرى الندب لصح وضوءه، لصح وضوءه، هذا من يرى أنه على سبيل الندب، لكن من باب الورع والحرص على فعل ما أمر به الشرع والاحتياط للطهارة بالوضوء ينبغي أن يستحسن ويستحب أن يفعلها على رأي من يرى الندب، ومن يرى الوجوب يجب عليه ذلك. قال: وكالخروج من خلاف العلماء عند تقارب المآخر. مسائل كثيرة في الشرع سواء كانت في العبادات أو في المعاملات في الفروع، في فروع الدين وليس في اصوله. اصول الدين، اركان الاسلام، الثوابت العام، هذه لا خلاف فيها بين اهل العلم. فلم يختلفوا في وجود الصلاه، ولم يختلفوا في وجود الزكاه على من وجد لديه النصاب، ولا في وجود الحج، والاركان الاسلام الخمسه الظاهره يعني. انما وايضا ما وردت به النصوص الفقهيه وما حصل به اجماع، هذه يعني ثوابت الشرع لم يختلفوا فيها. اختلف اهل العلم في الفروع، في تفاصيل، في الصلاه والزكاه والحج، في تفاصيلها، في تفاصيل افعالها. فمنهم من يرى احيانا وجوب فعل معين في الصلاه، ومنهم من يرى انه مندوب وليس بواجب، وبعضهم يرى انه سنه، وكذلك في الطهاره، كذلك في الحج، كذلك في الصوم. هذا الاختلاف بين اهل العلم له ادلته، وكل واحد من العلماء لم يذهب الى قول ورأي يقوله في الدين الا بعد النظر في الادلة واستنباط هذا الحكم، وصل اجتهاده الى ذلك. والاجتهاد في الفروع سائر بل هو مطلوب، والمجتهد في الفروع اذا توافرت لديه شروط الاجتهاد، وهم العلماء الذين لديهم القدرة على معرفة الاحكام من ادلتها، يجوز لهم الاجتهاد في استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها. وقد يختلفون، لان الاستنباط اخذ وفهم للحكم من دليل يحتمل ويحتمل، ومن هنا يقع الاختلاف. فاذا وقع اختلاف العلماء في مسألة من المسائل الشرعية الفرعية، سواء كانت في العبادات او في المعاملات، فبعضهم يرى الوجوب بفعل، وبعضهم يرى الندب، وبعضهم قد يرى انه ليس بواجب ولا مندوب، قد يكون مباحا او سنة، فما العمل؟ ما هو الاحتياط لتحقيق هذا الحكم؟ الشيخ يقول: الخروج من الخلاف، الخروج من الخلاف هو الاحتياط في فعل الواجب او المندوب، في تحقيق مصلحة المندوبة والواجبة. كيف يعني الخروج من الخلاف؟ ضربنا مثال عام، سيأتي امثلة جزئية. اذا اختلف العلماء في ان بعض الاحكام او بعض الافعال في الصلاة واجب، وبعضها وبعض منهم من يقول انه واجب، ومنهم من يقول انه ليس واجب. خذ مثال في الطهارة مثلا، من فروض الوضوء، فروض الوضوء ما هي؟ بعضهم يقولها ستة، غسل الوجه واليدين الى المرفقين، الوجه واليدين الى المرفقين، وغسل الرجلين الى الكعبين، ومسح الراس ومعه الاذنين، ويذكرون فيه الترتيب، ترتيب في غسل هذه الاعضاء والموالاه بينهما. الترتيب بحيث انه لا يبدا بالوجه قبل اليدين، باليدين قبل الوجه، ولا يبدا باليدين قبل اليدين. الترتيب لابد ان يفعل كذلك. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الترتيب الذي ورد في الآية: يغسل الوجه، ثم اليدين إلى المرافقين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل رجليه. ترتيب ورد في النص القرآني. يعني الغسل أو غسل، بل غسل اليدين والوجه والرجلين، هذه لم يختلفوا فيها. اختلفوا في الترتيب، هل هو لازم الترتيب بينها؟ هل هو لازم بحيث انه لو غسل يديه قبل وجهه ما صح وضوءه، او ليس بلازم؟ هذا اختلف بناء على اجتهاد. كيف من هذا الاجتهاد؟ الآية تقول: اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم، في الترتيب، وايديكم الى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، هكذا رتبها، وأرجلكم، وأرجلكم مغسولة، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. جمهور أهل العلم فهموا من هذا وجوب الترتيب. كيف؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذا الحكم أشار إشارة لغوية، وخطابنا يعني بالأحكام الشرعية إنما جاء بواسطة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باللغة التي يفهمها العرب. فاللغة العربية إذا ذكر فيها الترتيب بطريقة معينة أشار إلى لزوم الترتيب. فهنا ذكر هذه الأعضاء مرتبة بماذا؟ بواو العطف، ويقول واو العطف لا يكتب الترتيب، يعني الجمع لا يكتب الترتيب، لكن هناك معنى معين فريق في الآية، وهي أنه عندما ذكر هذه الأعضاء الأربعة، الوجه، اليدين، الرأس، الرجلين، لما ذكرها حكمها المطلوب فيها ماذا؟ مختلف. فاليدين حكمهما، الوجه حكمه ايش؟ الغسل. واليدين حكمهما الغسل، والرجلين حكمهما الغسل، رجلين حكمهما الغسل، والرأس حكمه المسح. فعندما ذكر المسح قبل الرجلين وبعد اليدين دلنا ذلك على انه يريد الترتيب. اغسلوا وجوهكم وايديكم، والحكم مع الارجل، كان قال وارجلكم، ثم قال وامسحوا رؤوسكم، لم يقل ذلك، وانما قال اغسلوا وجوهكم وايديكم، ها ماذا؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا. فذكر المسح ثم جاء بعد ذلك به ما حكمه الغسل، هذا دليل على انه اراد الترتيب. هذا قول كثير بل اكثر اهل العلم، ومنهم من يقول ذلك ليس فيه دلالة على وجود التكفير، وأنه لو لم يرتب غسل وجهه ويديه ورجليه ومسح رأسه، يعني لم يرتب بينهما، صح وضوء. هذا اختلاف، يعني الذي يقول بجواز عدم الترتيب يعني ينفي هذا الحكم، لا يلزم به، لا يلزم بالترتيب، ويقول إن من توضع مرتبا صح وضوءه، من توضع على هذا الترتيب، غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم رجليه، غسل رجليه، صح وضوءه. والذي يقول بوجوب الترتيب يقول يصح وضوءه، لكن الذي يقول بعدم بوجوب الترتيب يقول من لم يرتب لم يصح وضوءه. ها؟ من لم يرتب وغسل الرجلين قبل مسح الرأس ما صح وضوءه. إذن لدينا خلاف في مسألة في صحة وضوء عدم. الخروج من هذا الخلاف كيف؟ قال تخرج منه بأن تأخذ بقول من يقول بوجود الترتيب وتخرج من الخلاف. وهنا يقول وكالخروج من خلاف العلماء عند تقارب المآخذ، يعني الأدلة، إذا تقاربت أدلتهم فينبغي للمسلم أن يأخذ بالأحوط من المذاهب عند تقاربها، أما إذا كان اختلافه قول ضعيف جدا لا دليل عليه فلا عبرة بذلك القول الذي مأخذه ودليله ضعيف. قال وكإصلاح الحكام بين الخصوم في مسائل الخلاف، هذا مثال لما ينبغي ويستحب ويندب الاحتياط فيه. كيف؟ الحكام يعني القضاة ما نصبوا او نصبوا الا للفصل بالخصومات، والخصومات تأتي بناء على يعني اما على حقائق عند احد الطرفين، يعني احدهما محق والاخر مبطل حقيقة، او قد يكون احدهما محق والآخر مشتبه في حق يعني في حق أخيه، فيحتاجان إلى الفصل بينهما. والفصل في الخصومات غالبا بل أغلب الغالب أنه لا يرضى فيه به المتخاصمين، في الغالب أن من محكوم عليه يخرج ساقطا، المحكوم عليه في الغالب ما يرضى، يعني يظن أعتقد إما أنه مبطل ومصر على بطلانه فيخرج ويبقى على بطلانه، واما ان لديه شبهه ولا يفصلها الحاكم، يعني لا الحكم لا يفصلها تبقى شبهه لدينه، فيبقى ايضا يعني غير راض بالحكم ولكنه ملزم به، القضاء يلزمه به. قبل ان يصل الحاكم القاضي الى درجة الفصل والالزام بحكم على احد الطرفين، ينبغي له ويندب بحقه أن نحتاط في الإصلاح بين الناس، لأن المقصود بفضل الخصومات هو قطع النزاع وإصلاح بين الناس، فهذا آخر المراحل، وإن صح أن نسميه هو آخر الدواء، يعني كما هو آخر الدواء الكلي، ما في إلا إلا، لكن قبله مرحلة هو أنه يحاول القاضي الحاكم أن يعرض الصلح بين المتخاصمين ليخرج راضيين. قلنا الحكم والفضل لابد واحد يخرج، يعني طرف يخرج غضبان غير راضي، وهذا ولهذا قالوا يعني والناس نصف منهم البيت، يعني خلاصته أن نصف الناس خصوم وأعداء للقاضي، هذا إن عدل، إذا عدل الحاكم فنصف الناس خصوم له أعداء له لأنه حكم عليه. قبل هذا قلنا الأحوط والأفضل والأولى أن يعمل أو يحاول الصلح بين الناس بين المتخاصمين ليخرج متراضيين، والله سبحانه وتعالى يقول والصلح خير. إذن هذا مندوب إليه، واجبك كقاضي وحاكم أن تفصل الخصومات، هذا الواجب، لكن هناك وسيلة يندب إليها، وهي أصل المقصود من كما قلنا المقصود من القضاء فصل الخصومات وزرع المفاسد التي تترتب على الخصومة وقطع دابرها والإشكال بين الناس، يكون بالفصل والحل يعني بهذا. لكن كما قلنا الأحوط في تحقيق تحقيق المصلحة أن يتراضى الناس وأن يخرجوا راضين بدلا من أن يخرج نصفهم أو طرف منهم غضبان، فيعمل هذا. قال لك من الاحتياط في تحقيق المنجود وهو تحقيق يعني التراضي والوئام والحياة يعني السمحة بين الناس، أن يعمل على الإصلاح بين المتخاصمين، يبدأ بذلك، هذا مما ينبغي للقاضي أن يفعله على سبيل الاحتياط. لو لم يفعله ما قيل له أنك يعني قصرت فيما لزمك من الحكم، لأنه نصب للفصل، ولكن هذا مما ينبغي أن يفعله قبل عملية الفصل، وهي إن صح تعبيرنا أن نسميها عملية جراحية، كالطبيب يعني من مهماته أو الطب من مهمات الوقاية أولا، الوقاية أولا من المرض، فيعمل بقدر الاستطاع على ألا يوجد المرض، ثم بعد ذلك يأتي العلاج أيضا متدرج، يعني يعطي علاجا بحيث أنه لا يحتاج إلى جراحة، فإذا لزم الأمر ما في غير البك والجراح يأتي لي. هذا شأن القاضي، لكن التدرجات الأولية بالنسبة للقضاء الطبيب ربما تكون واجبات، لكن بالنسبة للقاضي هنا أصل مهمته الفصل في الخصومات، ويندب إلى البدء بالإصلاح لعل المتخاصمين يرضيان ويصلح شأنهما ويخرجان متحابين، لأن يا إخوان في غالب الأحوال الفصل في الخصومات لا تنزع يعني العداوة والبغضاء والحقد الطرف على الآخر، بل قد يرسخه، يعني من حكم عليه بشخص آخر قد في غالب الأحوال قد لا يرضى، وعندئذ يبقى حافظا عليه إلا إذا كان يعني ذا ديانة تردعه عن ذلك. أما الصلح ففي غالب الأحوال يعني يكون فيه تسامح ورضا. قال وفي إصلاح الحكام بين الخصوم في مسائل الخلاف، وكاجتناب كل مفسدة موهومة وفعل كل مصلحة موهومة. واجتناب كل مفسدة موهومة وفعل كل مصلحة موهومة. لاحظ كلمة موهومة، نحن قلنا المصالح المحققة أو التي يغلب على الظن تحققها يلزم البحث عنها وفعلها، المصالح التي يغلب على الظن وجودها، فينبغي للمكلف أن يفعلها، لأنه مطلوب من المكلفين تحقيق المصالح سواء على سبيل الفطر واليقين أو على سبيل الظن الغالي، مصالح دنيوية أو أخروية. وكذلك المفاسد إذا تيقن وجودها أو حصولها أو غلب على الظن حصولها وجب درؤها، لكن لدينا مرحلة أخرى قبلها موهومة، مصلحة مش موهومة مشكوك فيها يعني ليست متيقنة، ومفسدة موهومة. قال من الاحتياط، من الاحتياط أن يفعل المصلحة الموهومة احتياطا ويجتنب المفسدة الموهومة، من باب الاحتياط ويندب إلى ذلك. قال ثم ذكر، قال فمن شك، هذا الوهم، الوهم غير الظن، قال فمن شك في عقد من العقود أو في شرط من شروطه أو في ركن من أركانه فما الحكم هنا؟ عقد عقدا بيع أو إيجار أو آخر، لكن شك في صحته لأمر ما، لنوع من الغرض، لنوع من كذا، فقد شرط من شروطه، ركن من أركانه، العقد بظاهره صحيح وملزم، لكن هو في حد ذاته بنفسه شك في شيء من ما قد يكون دخل على العقد. العقد إذا حصل وظاهره توافر أركانه وشروطه لزم المتعاقدين، العقد اللازم عقد البيع وعقد التجارة. لكن إذا شككت أنت أيها المسلم أحد طرفي العقد في شيء منه، إما من شبهة شبهة، شبهة ربا أو شبهة غرر أو شبهة يعني مثلا غضب على الطرف الآخر، شككت في شيء من ذلك أو في ركن من أركانه، في هذا الحال لو مضى العقد يكون الأمر عادي، ولست ملزما باتباع الشك، لست ملزما باتباع الشك، ولكن الأحوط والورع أنك تفحح هذا العقد على ما لديك في ظن في شكك هذا، وتزيل الشك، تتذكر وقال وتعيده، تعيده تعيد العقد بشروطه وأركانه المحققة الغالب على الظن والجزء. إذن فإذا شككت في عقد من العقود مع ظهور صحته وليس لديك شيء إلا الشك في كما قلنا في نوع من الغبن أو الغرر أو الربا أو كذا، شك وليس ظن، لأنه لو ظننته لا يجوز لك أن تقدم على شيء يغلب على ظنك أنه ليس بصحيح، وإنما تشك شكا. يقول من الورع والاحتياط أن تعيد العقد على الوجه الذي يزيد أو يزول فيه الشك. قال وكذلك من فرغ من عبادة، نحن الآن كل ذلك في الضرب الأول من أضرب أو النوع الأول، القسم الأول من أقسام الاحتياط، وهو قسم الاحتياط في النجد في العبادات والمعاملات، الاحتياط الذي يندب إليه والذي يسمى إيش؟ الذي يسمى الورع. الورع يعني الورع هو ترك ما لا يعني يجب تركه، وفعل ما ترك ما لا يحرم ترك ما لا يحرم فعله، وفعل ما لا يجب فعله، هو هذا الاحتياط. ثم يقول وكذلك من فرغ من عبادة ثم شك في شيء من أركانها أو شرائطها بعد زمن طويل ارفض، فالورع ايش؟ ان يعيدها. صلى صلاة المغرب، نحن الان بعد صلاة المغرب، صلى مع الناس او مفردا، ثم بعد الصلاة، بعد الصلاة انتهى من صلاته، سلم انتهى، جلس خمس عشر نصف ساعة كذا الى اخره، ثم شك قال والله انا يمكن اني ما يعني كفرت تكبيرة الإحرام، وهذا ركن أول ركن الصلاة يبطل الصلاة اللي بعدها كلها، ها؟ إذا لم أفعله، أو لم يعني أجلس، لم أركع في الركعة الأخيرة، لم يعني أركع ركوع أو كذا، شك في ركن أو في شرط بعد أن انتهى من العبادة، القاعدة المعروفة العامة أن من شك في العبادة بعد الانتهاء منها فلا يلزمه اليعد. قاعدة من شك في العبادة بعد الانتهاء منها، عمرة أو حج أو صلاة، شك انتهى من عبادته ثم بعد ساعة ساعتين يوم يومين قال والله أنا يمكن أنني ما قلت بالعمرة، ما أكملت الطواف سبعة أشهر، ما قلت لخمسة أو كذا، هذا الشك الذي بعد انتهاء العبادة لا عبرة به والعبادة صحيحة. لكن الشيخ هنا يقول من باب الورع والاحتياط تعيد هذه العبادة التي شككت فيها ورعا واحتياطا وليس لازم، لعل هذا مفهوم إن شاء الله. يعني لا يلزمك الإعادة إذا شككت في العبادة بعد الانتهاء منها، عبادتك إن شاء الله صحيحة، لكن من باب الورع والاحتياط للعبادة يكون يجوز يشرع يستحب لك أن تعيد العبادة. نعم. قال ولو شك في إبراء من دين أو تعذير أو حد أو قصاص فليبرئ من ذلك ليحصل على أجر المحسنين ويبرئ خصمه بيكفي. هذه مسائل التعاملات مع الناس. إبراء من دين يعني عليه دين وقضاه ثم شك بأنه هل قضى الدين أو لم يقضه، طبعا صاحبه لا يطالب به، كون صاحب الدين يطالب به هذا دليل أو دليل على أنه ما قضى، لكن لا صاحب الدين لم لا يطالب به وهو يعني ولم يقل له أيضا أو لم يكن موجود أو متوفى أو كذا، يعني ما عنده دليل قوي على أنه قضى الدين يعني يقينا، ولا عنده دليل على انه لم يقضي، شك في إبراء من دين يعني ذمته ما تزال يعني يظن انها يعني ملتزمة بهذا الدين، او تعذير يعني حق له يعني على اخر من باب التعذير، او حد له يعني حد القذف مثلا من حقوق الآدميين، او قصاص من الحقوق التي تجب للناس بعضهم على بعض، شك في شيء من ذلك هل حصل او لم نحصل، يقول لا يجب عليه بمجرد الشك ما لم يقم دليل على انه ما حق يعني لم يحصل إبراء لكنه شك، يقول بهذا الحال بما ان الشك قائد من الاحوط ومن الورع ان ماذا يبرئ ذمته من ذلك الدين ومن ذلك الحد او الإسارة. وان شك في اعتاق أو طلاق قبل الدخول فليجدد النكاح والإعتاق، هذه أيضا مثال آخر، شك في إعتاق، دعنا من الإعتاق ليس لدينا في هذا الزمان، شك في طلاق قبل الدخول، تزوج امرأة عقد عليها ثم إنه قد تكلم بكلام الأخير وشك أنه طلقها قبل أن يدخل بها